السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء، مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. وذكر في الباب الأول ثناء الله تعالى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإظهاره عظيم قدره لديه. ومما ذكر رضي الله عنه قال، وقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ذكر المصنف رحمه الله أن كعب وابن جبير، كعب هو كعب الأحبار، وكان يهوديا رحمه الله، فأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومات في أواخر خلافة عثمان. وابن جبير هو سيد بن جبير، سيد من سادات التابعين رضي الله عنه ورحمه، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. قال في قول الحق تبارك وتعالى: مثل نوره، قال هنا محمد عليه الصلاة والسلام، مثل نوره أي نور محمد عليه الصلاة والسلام. وقال سهل بن عبد الله: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. ثم قال: مثل نور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها كذا وكذا، وأراد بالمصباح قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وبالزجاجة صدره، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم عليه السلام. وضرب المثل بالشجرة المباركة. وطبعا هذا التفسير فيه ما فيه صراحة، يعني هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة فيه ما فيه من الحيدة عن الصواب. فقول الحق تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، يعني هادي أهل السماوات والأرض. وهذا اختاره ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه، وجمهره من علماء المفسرين من السلف والخلف اختاروا هذا المعنى، اختاروا أن يكون المعنى الله نور السماوات والأرض، يعني هادي أهل السماوات والأرض. لكن ننبه، ليس معنى هذا أن معنى نور هنا يعني نور الهداية، أن الله تبارك وتعالى لا يتصف بالنور. انتبه، فصفة النور صفة للرب ذاتية، صفة النور صفة ثبوتية ذاتية. قال الله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تبارك وتعالى يتصف بالنور، يتصف بالنور. قال: لو حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهي، يعني أنوار وجهي، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل في علاه. لكن ليس معنى أن السلف اختلفوا رضي الله عنهم جميعا في تفسير هذه الآية الله نور السماوات والأرض، أن النور ليس صفة من صفات الله سبحانه جل في علاه. فلينتبه من أراد أن يدرس عقيدة السلف رضي الله عنه جميعا، فقد ثبت النور بأدلة أخرى. الله نور السماوات والأرض أي يعني الله هادي أهل السماوات والأرض. مثل نوره، اختلف أهل العلم أيضا من المفسرين في الضمير. الضمير هنا مثل نوره، قيل أنه عائد على الله سبحانه جل في علاه، يعني مثل هداه سبحانه جل في علاه في قلب المؤمن كمشكاة، كمشكان. والمعنى الثاني أو الوجه الثاني في التفسير مثل نوره، أن الهاء هنا عائدة على المؤمن، يعني مثل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيمان والقرآن ونحو ذلك كمشكان. وذلك استنادا على تفسير النور الأول، يعني الله نور السماوات والأرض، قال بعضهم الله نور السماوات والأرض، قالوا نور السماوات والأرض هذه صفة من صفاته، وبعضهم قال بل الله نور السماوات والأرض يعني هادي السماوات والأرض، وبعضهم قال النور هنا عائد على المؤمن، يعني الله نور السماوات والأرض أي هو نور، أي هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان في الإيمان والقرآن في صدره مثل النور، مثل نور. فمثل نور من آمن به سبحانه جل في علاه فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وعلى كلا التقديرين لا يبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النور، يعني على كلا التقديرين فأعظم المؤمنين الذين أشرقت أنوار الإيمان في الإيمان في قلوبهم هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا وأعظم من هداه الله تبارك وتعالى وأعطاه الهداية في قلبه هو نبينا عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. قال وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا، قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طبعا نور وكتاب مبين اختلف أهل العلم من المفسرين في معنى النور في هذه الآية، فقال بعضهم النور هو النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا على ذلك أن الواو تقتضي المغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة، نور وكتاب مبين. وقال بعضهم بل النور هو الكتاب المبين، يعني الكتاب المبين هذا من باب عطف عطف البيان، أو من باب أن يعني عطف الصفات، عطف قال الله تبارك وتعالى في حق موسى عليه السلام أنزل الكتاب والفرقان، أنزل عليه الكتاب والفرقان، الكتاب هو الفرقان، لكن من صفات هذا الكتاب، من صفات هذا الكتاب أنه فرق بين الحق وبين الباطل، فكذلك من صفات هذا الكتاب الواضح البين أنه نور، أنه نور من سار فيه استضاء. فقال بعضهم هو النور، النور هو الكتاب، وقال بعضهم النور هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا النور العظيم ألا وهو كتاب الله سبحانه جل في علاه. كذلك قال وقول الحق تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا، أي شاهدا لله بوحدانيته، تدل على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه جل في علاه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي مبشرا للمؤمنين بأجور وحسنات على إيمانهم، ونذيرا أي نذيرا للكافرين نتيجة إعراضهم عنك وعن كتاب الله سبحانه جل في علاه، وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره، وسراجا منيرا يعني أمرك واضح بين كالشمس في إشراقها لا يجحدها إلا معاند صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك مما ذكره القاضي عياض رحمه الله قال وقول الحق تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال القاضي رحمه الله ألم نشرح، الشرح يعني وسع، والمراد بالصدر هنا هو القلب، قال ابن عباس شرحه بالإسلام، وقال سهل شرحه بنور الرسالة، وقال الحسن ملأه حكما وعلما، وقيل معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس، وكل ذلك صواب. هذا يعد من باب تفسير الآية بذكر فرد من أفراد عمومها، وإلا فتوسعة الصدر وهو القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكي يسع الإسلام وشرائع الدين ومكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل خيرات والطاعات التي لولا انشراح الصدر لكانت على نبينا حرجة وضيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقد شرح الله صدره لكل ذلك سبحانه جل في علاه. وهذه من النعم والمنن التي يبينها الله تبارك وتعالى أنه منحها لنبينا عليه الصلاة والسلام رفعة لقدره إعلاء لشأنه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هنا المصنف رحمه الله رحمة واسعة سار في هذه الآية ومع الأسف على منهجه على اعتقاده أنه لم يذكر أن للنبي ذنوب وأنه جائز عليه الذنوب، فقال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك. قال: قيل ما سلف من ذنبك، يعني قبل النبوة، وهذا عجب، يعني هذا ابتداء هذا عجب. وهل قبل النبوة يحاسب؟ وهل قبل النبوة يحاسب؟ هذا عجب، سبحان رب العظيم. وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، ثقل أيام الجاهلية. وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها، وهذا صراحة عجب أيضا. أيكون ثقل الرسالة، ثقل الرسالة وغير ذلك يكون وزر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا حكاه الماوردي رحمه الله والسلمي. وقيل عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك، كما حكاه السمرقندي رحمه الله، وهذا أيضا عجب. ووضعنا عنك وزرك، هذا للماضي، هذا للماضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل ذلك فرارا من أن يثبته لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه جائز عليه الذنوب. ويعتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ومن نحى نحوهم من بعض أهل السنة والجماعة أن الأنبياء تجوز عليهم الصغائر دون محقرتها. وتحقيق المسألة أن الناس قد اجتمعوا على أن الأنبياء والمرسلين معصومون من الشرك والكبائر ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أنه يختلس خلسة، يختلس نظرة، يسرق تمر أو نحو ذلك، هذه محقرات الذنوب. نعم صغائر لكنها منافية للمرؤة، فهم معصومون من ذلك. لكن هل تجوز عليهم الصغائر؟ هل تجوز عليهم الصغائر؟ التحقيق أنه نعم تجوز عليهم الصغائر. قال الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى. وقال في توبته: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقالت عائشة رضي الله عنها وضعها لنبينا عليه الصلاة والسلام: تقوم الليل حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي أكثر من موطن الصحابة يصالحون يقول: النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن انتبه أخي في الله، نحن نقول أن نبينا كان يعصي ويفعل ذلك، نحن نقول هو جائز عليه المعصية، وجائز عليه المعصية. وشوف المعتزلة العليلة في هذا المقام أنهم قالوا: كيف تجوز عليهم المعصية ولا انتبه ونحن مأمورون باتباعهم؟ فإذا نحن مأمورون باتباعهم في المعصية، هذا يعني سفه ليس بعده سفه، وهذا نتيجة إدخال العقول وسط الآيات، وسط الآيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عد وأي عد لك لا ألم. يا معاشر المعتزلة، يا معاشر الأشاعرة الذين كتبتم كثيرا كثيرا في الأصول، أما علمتم أن أي من ألفاظ العموم؟ وأي عبد لك لا ألم، سبحان رب العظيم. والخلاف الأصول هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في خطابه أو غير داخل في خطابه؟ والتحقيق أنه داخل في خطابه عليه الصلاة والسلام. فهذا عجب عجاب، والله عجب عجاب. يغيرون الأصول التي أصلوها والقواعد التي قعدوها نتيجة اعتقادات خربة، ثم بعد ذلك يعني يتعللون بأن هذا هو العلم، وأن هذا هو الفقه، وأن هذا هو التحقيق، وأن هذا هو التنزيه لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن رب العالمين لم يكن منزها لنبيه، سبحان رب العظيم. الصحابة عندما قالوا غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يكن منزها لنبيه. عيسى عليه السلام لما قال: اذهبوا إلى محمد عبد أو عبد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لم يكن معظما للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والله عجب، ده هذه من قبل لو تفهمون، لو تفهمون. فقالوا: لو كان يعصي لكنا مأمورون باتباعه في المعصية. قلنا: أخطأتم، أخطأتم، بل نحن مأمورون إن عصينا أن نتبعهم في معصيتهم لما تابوا منها أن نتوب نحن منها. أن نتوب نحن منها، إلى جانب أن الذي أذنب وتاب منقبته ومرتبته أعلى ممن لم يتب. افهموا، أنتم جعلتم المنقبة جعلتهما مذمة بسبب إدخال عقولكم، ولو فكرتم قليلا وتأملتم وفق الشرع لفزتم وحزتم. فالذي لا يذنب قط، هذا رجل ما تعبد لله باسمه الستير، ما جلس يوما وقال الحمد لله الذي سترني وأخفى زللي وعيبي، ما تعبد لله باسمه اللطيف الحمد لله الذي لطف علي ولم يقتلني ولم يميتني في هذه المعصية، باسمه الحليم حليم علي وأنا أعصيه، أنا الليل أطراف النهار، سبحان رب العظيم. انظر إلى حكيم بن حزام كان يقسم بماذا؟ يقسم بهذه العبادة، قال لا والذي لم يميتني يوم بدر، كان يقسم بهذا الفعل، بفعل الله، لا والذي لم يميتني يوم بدر. تخيل، هو تخيل لو قتله الله يوم بدر أين سيكون هو الآن؟ خردا مخردا في نار جهنم. أحياه وجعله من المسلمين، أي كرم من هذا، أي كرم من هذا، سبحان ربي العظيم. وهذا ورد مصرحا به في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى في حق نبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال أهل العلم منزلة آدم بعد التوبة أعلى من منزلته قبل المعصية، منزلة آدم بعد التوبة أعلى من منزلته قبل المعصية عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالحق ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هنا بقى تأمل النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذنب هذا الذي أثقل ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أي ذنب هذا؟ لما قلت ذنوبهم عرفوا قدر ربهم، عرفوا قدر ربهم سبحانه جل وعلا، لكن لما كثرت ذنوبنا لم نعلم من أين أوتينا ولم نعرف لله قدرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانوا يعظمون الله حق التعظيم، لذلك تحقق فيهم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه جل وعلا، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه سبحانه سبحانه سبحان رب العظيم. والله في هذا الصدد والله يعني يجدر به ذكر كلمات هي صراحة لابد أن تحفر في قلوب، يعني في جذور قلوب كل أحد، وهي للإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة، قال في كتابه الفنون، وكتاب الفنون هذا من أعظم الكتب، فقد بلغ هذا الكتاب 800 مجلد، بلغ 800 مجلد، متخيل 800 مجلد، سبحان ربي العظيم. يقول لقد عظم الله ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه. شوف بقى كلام، قال فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. والله كلمات قوية، سبحان رب العظيم. أباح لك وقت الإكراه أن تذكره بسوء ولا يحاسبك على هذا السوء، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعصم عرضك، من أجل أن يعصم دمك، سبحان رب العظيم. هذا والله حقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. كذلك هو الذي عصم عرضك، عصم عرضك إذا تكلم فيك أحد، حتى لو كنت من الزناة، إذا تكلم فيك أحد ولم يأتي بالبينة أربعة شهود أقام الحد عليه عصمة لعرضك وعصم مالك بقطع يد من يسرقه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأسقط شطر الصلاة عليك في السفر من أجل مشقتك وأسقط عليك الصيام وأقام المسح على الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس. أنت متخيل؟ لله أرحم بكم من أمهاتكم علشان ما تخلعش وتلبس تاني. أباح لك المسح وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا لصحتك وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك سبحان ربي العظيم. ما نهانا إلا لما فيه مضرة لنا وجعل هناك وعيد حتى ننزجر عما فيه مضرة لنا وخرق العوائد لأجلنا وأنزل الكتب وأنزل مع أنبيائه المعجزات التي خرق بها العوائد حتى نتيقن من أنه من عند الله سبحانه جل وعلا. فقال أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمك ولما أمرك تاركا وعلى ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا ولداعي عدوه فيك مطيعا يعظ وهو هو وتهمل أمره وأنت أنت سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده فسبحان ربي العظيم. والله كلمات تحفر في جذر القلوب في جذر القلوب. قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك رفعنا قدرك أعلينا ذكرك. لا يذكر رب العالمين سبحانه جل في علاه إلا ويذكر معه نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم. لذلك لما قال بعضهم محمد أبتر محمد أبتر أي لا عقب له لا أولاد ذكور له سينمحي ذكره. فأنزل الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو الأقطع هو الذي لا ذكر له. الآن أهل علم رضي الله عنهم جميعا مختلفون من هذا الذي تكلم في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرفونه. وصدق فيه قول الحق تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر هو مقطوع الذكر هو مقطوع الذكر أما أنت عال الذكر. لذلك أوصي نفسي وإخواني من أراد أن يوضع له الذكر الحسن ويرفع له ذكره فعليه أن يربط نفسه بنبينا عليه الصلاة والسلام فعليه أن يربط نفسه بنبينا عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع ومن ارتبط به مرفوع. قال ورفعنا لك ذكرك. قيل إذا ذكرت معي وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تقال في الأذان وتقولها أيضا في التشهد ويقولها من أراد أن يدخل الإسلام في كل موطن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه عليه السلام على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وكرانه مع اسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هنا أيضا نقول المصنف ما زال ينتقي من النقلات ما يوافق ما ذهب إليه من أن النبي لا تجوز عليه الصغائر أو لا تجوز عليه الذنوب. لكن حقا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ما هممت بأمر من أمور الجاهلية إلا مرتين، وكلا المرتين إذا أراد أن ينزل للثمر كان يضرب على أذنه فينام، لا يسمع شيء وينام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويستفيق في اليوم التالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين هذه أمور، فأين أمور الجاهلية التي فعلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي كان يتعبد في الجاهلية في غار حراء، وهو الذي كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة حديث يدل على ذلك، قال: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاني، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. وهذا حديث لا يصح، لا سندا ولا مثلا. فهذا حديث ابتداء ضعيف أو لا يصح، لكن المتن فيه نكار. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم وهو لا يدري؟ يعني أن جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أتدري كيف، الله تعالى يقول لك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ يقول: الله ورسوله أعلم. من رسوله؟ إن كان يقصد جبريل عليه السلام فنعم، وإلا فإن كان يقصد نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه نكارة. كيف يقول الله ورسوله أعلم هو لا يدري صلوات ربي وسلامه عليه؟ لكن ربما الذي يعني ضعف، يعني كان السبب في ضعف هذا الحديث أو وضعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، غاب عنه هذا الأمر: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكري معك، يعني تفسير قول الحق تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي جعلت تمام الإيمان بذكري معك. وقال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية. كل هذه معاني كما قلنا متقاربة لا تتعارض، لا تتعارض. فهذه صور من صور رفعة الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة، يعني ورفعنا لك ذكرك أي بالشفاعة، وهذا نعم هذه من رفعة الذكر، حيث أن الناس يقولون في هذا المقام أو في هذا المقام يحتاجون إلى من يشفع، والكل يقول اذهبوا إلى غيري، حتى إذا ذهبوا إلى محمد فقول أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذلك المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق، يحمد عليه جميع الخلائق. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يعني الكل استفاد منه، حتى أكثر الخلق في أرض المحشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان رب العظيم، المكانة العالية السامية لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ذكره معه تعالى أنه قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وقال تبارك وتعالى: وآمنوا بالله ورسوله. هنا صراحة منقبه علية سامية، يقول: أطيعوا الله والرسول، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل آمنوا بالله ورسوله، لم يقل آمنوا بالله وآمنوا برسوله، بل قال أطيعوا الله والرسول. وقال عز وجل: وآمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه الصلاة والسلام. فكل طاعة ليست مطلقة كطاعة نبينا، لذلك جاز أن يقول وأطيعوا الله والرسول. ولا يشترط الإيمان بأحد من البشر إلا بنبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك قال آمنوا بالله ورسوله. لذلك لا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه الصلاة والسلام. طبعا في غير البشر أقصد ممن جاء بعده، وإلا يجب الإيمان بالأنبياء والمرسلين قبله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أخذ المصنف رحمه الله رحمة الله تعالى يبين أن التشريك بالواو أو العصف بالواو المشركة هذا لا يصح ابتداء. فقال وروى في وذكر بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا حديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. قال الخطابي رحمه الله: أرشدهم نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق وللتراخي، بخلاف الواو التي هي الاشتراك، التي اشتراك يعني فيه نوع مساواة، لكن ثم تفيد النسق مع التراخ يعني تفيد الترتيب، يعني هذا ثم هذا يعني هذا بعد هذا بمراحل، لأنها تفيد التراخي، لأنها تفيد التراخي. فهذا أثبت في الحديث إثبات أن لله مشيئة وأن لغير الله أيضا مشيئة، لكن مشيئة الرب سبحانه جل وعلا مشيئة متقدمة مقدمة لا يدانيها ولا يسويها شيء. وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سوى أو جعل للعبد مشيئة، لكنها مشيئة تابعة، مشيئة تابعة. لذلك أنكر النبيون عليه الصلاة والسلام أن يقال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان. قال ومثله بذلك الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت، قم. أو قال: اذهب. وفي رواية مسلم: قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فقال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسويه، كره فيه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسويه. تمام. والصواب أنه جعل هذا يعني ومن يعصهما، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وكأنه سوى بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لكنه أعلى مقامه لما جعل بينهما واو العاطفة، قال: قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. من يعص الله ورسوله فقد غوى، أو أما إن قلت من يعصهما وكأنها فيها نوع تسوية، فامتنع عن التسوية، لكن لم يمتنع عن الواو التي تفيد الاشتراك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رب العالمين، لكن بضابط في الطاعة والمعصية، في الطاعة والمعصية. وإلا فنحن لا يجوز لنا أن نقول ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في الطاعة والمعصية بين الله تبارك وتعالى أن طاعة الرسول طاعة لله، طاعة الرسول طاعة لله. قال الله تبارك وتعالى: من يطع رسوله فقد أطاع، فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. وقال الله، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر بد الانتباه إليه. قال: وذهب غيره إلى أنه كره له الوقوف على يعصهما، على يعصهما. وقول أبي سليمان أصح كما ذكر المصنف لما روي في حديث الصحيح، قال: ومن يعصهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصهما. يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كره ومن يعصهما، يعني كره أنه وقف على من يعصهما. هذا يعترض عليه بأنه في بعض الروايات ومن يعصهما فقد غوى، وهذا رواية مسلم ومن يعصهما فقد غوى، فلم يقف على ومن يعصهما. يعني انت فهم، انتبه معي، تخيل واحد طلع تخيل قال كده: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، وسكت. كلمة ومن يعصهما يعني ومن يعصهما أيضا رشد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كره منه ذلك. لكن هذا يعترض عليه أن الرجل ما وقف على ومن يعصهما، والدليل على ذلك أن في بعض الروايات، بل وهي في رواية مسلم، قال: ومن يعصهما فقد غوى، ومن يعصهما فقد غوى، والله أعلى وأعلم. لذلك اختلف المفسرون رضي الله عنهم جميعا وأصحاب المعاني في قول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل هذه الواو هي واو التشريك أو ليست واو التشريك لهذه العلة، لأجل علة التشريك؟ فأجاز بعضهم أن يقال أن هذه واو التشريك وهذا هو الظاهر، وبعضهم قال لا، المعنى هنا أن الضمير إن الله وملائكته يصلون هنا، الضمير في يصلون عائد على الملائكة، والمعنى ويكون تقدير الكلام إن الله يصلي وملائكته يصلون أو ملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا ذلك لعلة التشريك. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا معنى سديد. وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما زال رب العالمين سبحانه جل وعلا يبين هذه المنقبة العالية والدرجة السامية لنبينا عليه الصلاة والسلام في أن طاعته طاعة لله سبحانه جل وعلا، بل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام علامة على صدقك في محبة الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن كنت محبا لله حقا فدلل. من أين الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل الذي قبله الله تبارك وتعالى تصديقا لحبك له هو اتباعك لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بين سبحانه جل وعلا أن هذا الاتباع يثمر ثمرة عظمى ألا وهي الله يحبك. قال فاتبعوني يحببكم الله. يا أخي تخيل، والله هذا أمر والله جلل. تخيل لو أنت مثلا تحب أحدا، كيف ستكون يعني معاملتك له؟ كيف ستكون تمني الخير له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف سيكون الرحمة به؟ كيف ستكون رحمتك به؟ كيف ستكون عطاؤك له؟ أنت لو معك الدنيا كلها ستعطيها له. تخيل الله يحبك. لذلك قال ابن القيم رحمه الله ليس الشأن في أن يحبونه، لكن الشأن كل الشأن أن يحبهم سبحانه جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله صدقا فدلل. ما الدليل الذي أراده الله؟ فاتبعوني. اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام علامة صدق محبتك لله. وما ثمرة هذا الاتباع؟ الله يحبك. فاتبعوني يحببكم الله فقط لا، ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الولي الذي أحبه الله تبارك وتعالى عنده ذنوب. من قال أنه ليس عنده ذنوب؟ بل عنده ذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام غطى على هذه الذنوب، فأحبه الله باتباعه وغفر له زلله وذنبه، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، سواء بين طاعته وطاعته، سواء بين طاعة رسول الله وطاعة الله. فجعل طاعة رسول الله طاعة لله سبحانه جل وعلا، وذلك كما قال رب العالمين من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذلك لأن النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال قل أطيعوا الله ورسول. ونحن الآن نناشد ونطالب وننادي بأعلى أصواتنا إلى كل من يدرس الفقه أو العقيدة أو أي مجال من مجالات التعليم الشرعي، عندما تتعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنت تتعامل مع وحي كالقرآن تماما بتمام. فانتبه، هذا وحي الله كما أن القرآن وحي الله سبحانه جل وعلا. فإن خابت عندك هذه العقيدة فلا تلومن إلا نفسك. وأنا أكرر وأحرف وأقول ولا أمل من ذلك، مخالفة سنة رسول الله ذلة ومهانة، ليست فقها، ليس افهم هذه ذلة ومهانة، هذا خذلان من الله لك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على ما خالف أمره. إن حد يحركك قيد أملة عن كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحتاج إلى الدنيا كلها تحرك ولا تتحرك. قيد أملة، لا أقول لك تترك الحديث، قيد أملة لا تتحرك. هذا وحي الله، وحي الله. انتبه، ائتني بأعقل الناس، بأعلم الناس، وضعه في كفة، وضع وحي الملك الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو يكن لو كان كيف سيكون في كفة. والله هذا أنا استحي من ذلك. فالفارق يا عبد الله بين علوم البشر قاطبة وبين عقول البشر قاطبة وبين وحي الله كالفرق بين الخالق وبين المخلوق، الفرق بين الخالق وبين المخلوق. فانتبه يا رعاك الله. قال: قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول، فطاعته طاعة لرب العالمين سبحانه جل فعله. هذا هو التعظيم الحقيقي للنبينا عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا، أي إن تركوا هذه الطاعة، انظر كيف حكم الله عليهم. قال: فإن الله لا يحب الكافرين. فالتولي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شعبة من شعب الكفر، قد يصل صاحبها بها إلى الكفر الأكبر. وفي الآيات فوائد: الفائدة الأولى تلازم الظاهر مع الباطن، تلازم الظاهر مع الباطن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. الفائدة الثانية أن الباطن، أنه لا يوجد ظاهر، لا يوجد باطن لا يؤثر في الظاهر، لابد أن يكون، لابد. طالما في حب لا في اتباع، ما فيش اتباع ما فيش حب، تلازم. وأن وهذه الفائدة الثانية أن الباطن ينضح على الظاهر. الفائدة الثالثة أن ترى جنس العمل كفر. قال: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، أي يعني العمل والطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. قال: وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا. حنانا، الحنان هو العطف والرحمة والبركة، لكن معنى الحنان يعني نتخذه نتبرك به، نتخذه حنان يعني نتخذه نتبرك به. لأن التمسح نوع إيه؟ لما الأم مثلا تيجي تتمسح بولدها، ها يعني تتحنن عليه، هذه أم حنونة، فالتمسح تبركا سمي حنانا، لأجل ذلك سمي حنانا. فقد مر ورقة بن نوفل ببلال رضي الله عنه وهو يعذب، فقال: والله لئن قتلتموه لاتخذناه حنانا، أي لنتمسحن به، أي لأتخذنه حنانا، أي لأتمسحن به، أي لأتمسحن به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقرن طاعته بطاعته رغما لهم، يعني ترغيما لهم، إلصاقا لأنوفهم بالتراب، وذلة لهم، وتحقيرا من شأنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: وقد اختلف المفسرون في معنى قول الحق تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقال أبو العالية والحسن البصري: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخيار أهل بيته. وأيضا قالوا: وأصحابه رضي الله عنهم جميعا. وحكى مكي، هو مكي بن أبي طالب علامة مقرئ رحمه الله رحمة واسعة، في اهدنا الصراط المستقيم قال: هو رسول الله وصاحبه أبو بكر وعمر. وحكى أبو ليث السمرقندي أيضا مثله. وعن أبي العالية في قول حق تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم أو صراط الذين أنعمت عليهم، قال: فبلغ ذلك الحسن فقال: صدق والله ونصح، صدق والله ونصح، يعني صراط. أبو العالية قال في قول حق تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر يعني ما ذكر قبل ذلك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جميعا، فبلغ ذلك الحسن فقال: صدق والله ونصح. وحكى الماوردي في ذلك تفسير ذلك في تفسير صلاة الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قول الحق تعالى: فقد استمسك بالعبد الرزق لا انفصام لها، والله سميع عليم أنه محمد عليه السلام. هذه الآيات التي ذكرها المصنف أيضا حتى لا تضطرب، يعني من درس أصول التفسير وعلوم القرآن يجد أن هذه الأمور سهلة سيرة، وأن هذا ليس من باب اختلاف التنوع عند السلف. فالسلف ورد في قول الحق تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أنه القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هو أبو بكر عمر، وقيل هو النبي أبو بكر عمر، وقيل هو النبي أصحابه. كل ذلك تلازم، كل ذلك لا تعارض، فالكل فسر بعبارة غير عبارة صاحبه، لكن المعنى متفق. فالقرآن هو الإسلام، والإسلام هو القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، هو الذي يأمر بالسنة، وهو الذي يأمر بالقرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا الذين حملوا الدين هم الإسلام، هم صورة حية تطبيقية للإسلام، بل تطبيق الإسلام بل للفهم السديد للإسلام. قال: فإن آمنوا بمثل ما أنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما في قول الحق تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ما الذين أنعم الله عليهم؟ النبي أنعم الله عليه، نعم. أبو بكر أنعم الله عليه، نعم. الصحابة أنعم الله عليهم، نعم. لكن أشمل من ذلك، هذا ذكر فرد من أفراد العموم، هذا تفسير الآية بذكر فرد من أفرادها. وإلا فالآية وردت مفسرة في سورة النساء: قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالكل كل هؤلاء ممن أنعم الله عليهم، وأفضل وأعلى وأجل من أنعم عليه من قبل ربنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما في قول الحق تبارك وتعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، قيل هو محمد، يعني العروة الوثقى قيل هو محمد، وقيل هو الإسلام، وقيل هو التوحيد، قلت وقيل هو القرآن، وقيل هو الحب في الله والبغض في الله، وكل ذلك يشمله أيضا دائرة واحدة. فمن استمسك بلا إله إلا الله أحب في الله وأبغض في الله، من استمسك بلا إله إلا الله تمسك بالقرآن الذي هو كلام الله، من تمسك بلا إله إلا الله فقد تمسك بالتوحيد والإسلام، من تمسك بلا إله إلا الله تمسك بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا لا يعد أيضا تعارض، فانتبه. قال وقوله وقال سهل في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال: نعمته بمحمد عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض. هذا معنى سديد، هذا معنى سديد. لماذا؟ قال: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد مضاف فيعم، والمعنى إن تعدوا نعائم الله لا تحصوها، لا تحصوها حمدا وثناء وشكرا واعترافا، لا تحصوها. فكم وكم من نعم في أجسادنا والله ما يعني نظرنا إليها فضلا عن أن نشكر الله تبارك وتعالى فيها. يا أخي أنت تنظر الآن إلى تدخل تتبول تتبرز، لو حبس البول في جسدك حدث ولا حرج. انظر إلى أصحاب السر البيضاء، انظر إلى من فقد عينه، من فقد بصره، من فقد حاسة الشم، من فقد أسنانه، ألم الضرس، انظر من عنده أمراض قلبية، انظر أخي جريان الدماء في العروق، لو توقفت قطرة مليمتر من الدماء أصيب الإنسان بجلطة، سبحان ربي العظيم، أصيب الإنسان بجلطة. هذه أمور يعني سهلة يسير، هذه مو سهلة، هناك أمور أشد من ذلك، أشد من ذلك. فنعائم الله تبارك وتعالى لا تحصى. لذلك قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، إن الله لغفور رحيم. فالحمد لله على نعمه وألائه. ومن أجل هذه النعم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الهدى، أرسل إلينا خير البشر، سيد ولد آدم، خير الأنبياء والمرسلين، بأفضل الكتب، بأفضل الشرائع. أليست هذه أجل النعم؟ والله أجل النعم. وقبضه قبلنا رحمة بنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعله شفيعا لنا وقبل شفاعته فينا رحمة بنا سبحانه جل في علاه، وجعل أمته هي خير الأمم، وأول من تحاسب، وأول من يجيز الصراط، وأكثر الناس في الجنة، وأول من يدخل الجنة سبحانه رب العظيم. سبحان رب العظيم، أليس هذا نعمة؟ بل والله نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل النعائم لنا، لذلك والله علينا أن نعظمه ونوجله أيام تعظيم وأيام تبجيل. وقال وقول الحق تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أكثر المفسرين على أن قول الحق تبارك وتعالى الذي جاء بالصدق هو محمد، والذي صدق به قيل هم المؤمنون، وقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل غير ذلك، وقيل الذي جاء بالصدق هو جبريل، والذي صدق به هو محمد، وقيل الذي جاء بالصدق هم الأنبياء، والذي صدق به هم الأتباع. كل ذلك صواب، كل ذلك صواب، والله تعالى أعلى وأعلم. فمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي جاء بالصدق، جاء بالتوحيد، جاء بكلمة الحق، وصدق به المؤمنون، ومنهم أبو بكر، بل أكثر الناس تصديقا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجبريل جاء بالصدق ونبينا صدق به، والأنبياء جاءوا بالصدق، والمؤمنون المتبعون لهم صدقوا بهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال وعن مجاهد في قول الحق تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: بمحمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى: ألا بذكر الله تطمئن قلوب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، تطمئن قلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا هو المعنى المتجه، هذا هو المعنى المتجه الذي ينبغي أن يكون كذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل آخر في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي الكلام عنه في الغد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.